وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: يا ابن آدم صلت ثلاثا على ثلاث ولو لم أصلتهم لم ينتظر قلت. صلت الصبر على المصاب فلولا الصبر ما هلك المصاب. وصلت النجم على الميت فلولا النجم ما دفن الميت. وصلت السوس على الهلال فلولا السوس ما ادخرته الملوك. ما في الحياة بقاء ما في الحياة سبوك. نبني البيوت وحكما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. عود كريم مع القرآن الكريم والقارئ قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري القارئ والمقيم بالميمونة فليتفضل فضيلته. مشكور هو هيجي المامونة قالوا Yeah. على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you. بالبينات فقال الذين كفروا منهم Thank you. إن كنت قلت Oh. حاجة مولانا. السلام المقيم بالنجوم باسم أسرة الراحل الكريم تشكر يقتل كل من شاركهم وساهم في هذا العزاء. وأقول لكم جميعا نيابة عن الأسرة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.